أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله بدء دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وذلك في مكة. فقد بدأ صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لما أنزل الله عليه قوله: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فقام يدعو الناس إلى الله عز وجل في جو معتم مظلم بالشرك وعبادة الأصنام. فقام يدعو إلى الله وحده، ليس معه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فآمن له الأفراد على خفية وعلى خوف من أذى المشركين، فكان أول من آمن به من النساء خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنه، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من آمن به من الأطفال علي بن أبي طالب، وأول من آمن به من الموالي مولاه زيد بن حارثة. ثم استجاب له أفراد من كل قبيلة، والدعوة كانت سرية في أول أمرها، ثم إنه نزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فدخلت الدعوة في طور الجهر، فدعا إلى الله علانية وسب عبادة الأصنام، سب الأصنام و أهلها، أزادت عداوة المشركين عليه صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبعه. ثم كان ما كان من مراحل الدعوة. نعم. ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز قصب سبقهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. نعم، هو أول من آمن به من الرجال، وآمن على يده كبار من الصحابة: عثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص. نعم. صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله. نعم. فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم. نعم. وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة رضي الله عنها. من أول ما جاءها من الغار خائفا يرتجف من شدة ما لقي، طمأنته رضي الله عنها وهدأت من روعه. ولما قال لها إني خفت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف تحمل الكل وتكسب المعدم وتعين على نوائب الدهر. استدلت بصفاته الكريمة على أن الله لا يخزيه وإنما يكرمه، وهذا من وفرة عقلها وقوة تفكيرها ونظرها في الصفات. استدلت بصفاته على أن الله يكرمه ولا يهينه، فكان كما توقعت رضي الله عنها. نعم. وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة رضي الله عنها، وقامت بأعباء الصديقية. نعم. ولما قال لها الصديق، الصديق هو المبالغ في الصدق، والذي لا يكذب، هذا هو الصديق المبالغ في الصدق. وهذا له أسباب، ما ينال الإنسان هذه المرتبة إلا بأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا له أسباب ما يحصل عفوا. نعم. ولما قال لها لقد خشيت على نفسي قالت حينما جاءها أول ما وهلة لقاء الملك وبادره بشيء لم يعهده، خاف على نفسه صلى الله عليه وسلم لأن الموقف حائل أو سهل، فقال لها لقد خفت على نفسي، فطمأنته. نعم. ولما قال لها لقد خشيت على نفسي قالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. نعم. ثم استدلت بما فيه صلى الله عليه وسلم من الصفات على أن من كان كذلك لم يخزه الله أبدا. نعم. فعلمت بفطرتها وكمال عقلها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله وإحسانه، لا تناسب الخزي. نعم. وبهذا العقل استحقت الصديقة رضي الله عنها أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم. وبادر إلى الإسلام. نعم. علي بن أبي طالب. وبهذا وبهذا العقل استحقت الصديقة رضي الله عنها أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام. بهذا الموقف العظيم مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أول وهلة وهذا الثبات، سلم الله عليها بواسطة جبريل وبواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، بلغاها أن الله يسلم عليها. وهل بعد أو فوق هذا كرامة؟ ليس فوق هذا كرامة، أن الله جل وعلا يسلم عليها، يقرئها السلام، هذا جزاء المحسنين. نعم. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يأتي في هذا الوقت حثالة من الرجال والنساء ويكونون لهم مؤتمراً أو منتداً، يسمونه منتدى خديجة، يسمونه منتدى خديجة بنت خويلد، فيه السفور وفيه قلة الحياء وفيه المبارزة بإخراج النساء عن على أحكام الشريعة تمرد عليها، ويقولون هذا منتدى خديجة، فهم أهانوها وأهانوا دنسوا اسمها رضي الله عنها، وهذا يقرب من فعل الشيعة مع عائشة رضي الله عنها. الشيعة دنسوا اسم عائشة، وهؤلاء دنسوا اسم خديجة، وذكر خديجة دنسوا ذكرها، فما أشبه هؤلاء بأولئك، والله حسيب الجميع. نعم. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين. نعم، هذا أول من آمن من الصبيان، كان علي رضي الله عنه عند رسول الله في بيت الرسول، تربى في بيت الرسول، لأن أباه أبو طالب كان فقيرا، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده مساعدة لأبي طالب. نعم. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين وقيل أكثر، فهو أول من آمن من الصبيان. نعم. وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له في سنة محل. في سنة محل، يعني في سنة مجاعة، أخذه إعانة لعمه. نعم. وبادر زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أول من آمن من الموالي، أي من العتقاء، من الموالي يعني من العتقاء. نعم. وكان رضي الله عنه غلاما لخديجة رضي الله عنها فوهبته له. غلاما يعني مملوكا لها، الغلام يطلق على المملوك، كان مملوكا لخديجة رضي الله عنها فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتقه. نعم. وجاء أبوه وعمه في فدائه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو بأصله مملوك، لكن استرق، ومن قبيلة كلب المعروفة، نهب واسترق كما كان عليه الأمر في الجاهلية، كما كانوا عليه في الجاهلية. نعم. وجاء أبوه وعمه في فدائه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لا غير ذلك؟ فأخيره فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. فقال، هذا هو عين الإنصاف، رد الأمر إليه، قال إن اختاركم فهو لكم، سلموه لهم، وإن اختار الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول من كرم أخلاقه ووفائه لا يسلم من اختاره. نعم. فقال قد رددتنا على النصف. نعم. وأحسنت فدعاه فخيره، فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. فقال ويحك يا زيد، اختار الرسول صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه وقبيلته وعلى الحرية، لأنه رأى من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا علق قلبه به صلى الله عليه وسلم وأحبه. نعم. فدعاه فخيره، فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. قال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ قال له أبوه وعمه، ويحك يا زيد، تختار العبودية على الحرية؟ نعم. فقال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أهل بيتك قال: نعم، لقد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً. نعم، رأى من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حببه إليه وعلقه به، فكان لا يصبر على مفارقته، وكان ذلك سبباً في سعادته، كان ذلك سبباً في سعادته في الدنيا والآخرة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، حتى قيل عنه: هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه إلى الحجر فقال: أشهدكم أن زيداً ابني أرثه ويرثني. كان من عادتهم في الجاهلية أنهم يتبنون الأشخاص وإن لم يكونوا من ذريتهم، يتبنونهم، هذه طريقة التبني. فخرج به صلى الله عليه وسلم إلى الحجر، حجر الكعبة، لأنه هو الموالي لدار الندوة التي تجتمع فيها قريش، فأشهدهم أن زيدا ابنه يرثه ويتوارثان، هذا على ما كان عليه الأمر قبل أن ينزل القرآن. نعم. فلما رأيا ذلك طابت نفوسهما وانصرفا. نعم. ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام. صار يدعى زيد بن محمد بدل زيد بن حارثة، زيد بن محمد باب التبني، حتى جاء الإسلام وأبطل الله ذلك. قال جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. وقال في أثناء السورة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فأبطل الله التبني، أبطل الله هذه العادة الجاهلية، فلا يجوز أن يتبنى أحد غير ابنه، ولا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه. وقد لعن صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه، فهذا أمر باطل، تبني أمر باطل، ولا يمكن أن أجنبيا يكون ابنا لشخص ويتوارثان ويكون محرما للنساء وغير ذلك، لا يمكن هذا في الإسلام، هذا في الجاهلية. نعم. حتى جاء الله بالإسلام فنزلت: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. نعم. فدعي من يومئذ زيد بن حارثة. من يوم أنزل الله هذه الآية سمي زيد بن حارثة على الأصل، وبطل قولهم زيد بن محمد. نعم. قال معمر عن الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد رضي الله عنه، يعني من الموالي، وإلا أبو بكر كما سبق هو أول من آمن به. نعم. وأسلم ورقة بن نوفل رضي الله عنه. ورقة بن نوفل هذا شيخا، كان شيخا كبيرا، وهو قريب من خديجة، قريب من يظنه ابن عمها وقريب منها، وكان نصرانيا، كان نصرانيا على دين عيسى عليه السلام، دين الصحيح، النصرانية الصحيحة قبل أن تنسخ. وكان يقرأ الكتب السابقة، التوراة والإنجيل، فذهبت به إليه. هذا أيضا من حنكتها وعقليتها العظيمة، ذهبت به إلى عالم، إلى أهل العلم، والله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم، سألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. واستشهد الله أهل العلم على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، استشهد الله أهل العلم من بني إسرائيل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لما يعلمونه من صفات الأنبياء، فهم يعلمون هذا. فذهبت به إليه، فعند ذلك ورقة، طلب من الرسول أن يقرأ عليه شيئا مما أوتي أو مما نزل عليه، فقرأ عليه فقال: هذا والذي ينزل على موسى من مشكات واحدة، هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى. فشهد له بالنبوة ووعده أن يناصره، ولكنه كان شيخا كبيرا، وعده أن يناصره إذا أراد قومه أن يخرجوه من مكة. نعم، فآمن به. فهذا من آمن به من أهل الكتاب، أول من آمن به من أهل الكتاب هو هذا الرجل. نعم. وفي جامع الترمذي أن رسول به، وأسلم ورقة بن نوفل. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة. هذه شهادة من الرسول له بأنه مسلم. نعم، وأنه رآه في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، وحي من الله، رآه في هيئة حسنة. نعم، لأنه مات على الإسلام. نعم. ودخل هذه ثمرة العلم، هذه ثمرة العلم. فهو لما كان عالما بالتوراة والإنجيل أفاده ذلك أن كان آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، وصار له هيئة حسنة. نعم. ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد. نعم، أفرادا على خفية. نعم. وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم. في أول الدعوة كان الناس يدخلون في دين الله وأفرادا، وقريش لا تنكر عليهم، لا تنكر عليهم دخولهم في الدين، لأنهم لا يسبون آلهة المشركين ولا يتعرضون لهم. ولكن هذه الطريقة لا ينتشر بها الدين، ولا ينتصر الدين بهذه الطريقة، لكن يلجأ إليها عند الضعف، يلجأ إليها عند الضعف. وأما إذا كان في المسلمين قوة فلا يجوز لهم أن يلجأوا إلى هذه الطريقة. نعم. ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم. نعم، فلما دخلت الدعوة في طور آخر، وهي ما يكفي الدعوة إلى الإسلام فقط، لا بد من إنكار الشرك أيضا، لا بد من إنكار الشرك، ولا يقولون كل واحد نبقى على ديننا وأن تبقى على دينك ولا على حد من أحد، يقولون كذا، هذا ما يكفي، ولا ترتفع به راية الإسلام وراية التوحيد، لا بد من إنكار الشرك. والرد على المشركين. فلما دخلت الدعوة في هذه المرحلة حينئذ اشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن آمن به، وصاروا يعذبون المستضعفين كبلال وعمار بن ياسر وأبيه وأمه، يعذبونهم في الله. نعم. فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. نعم. فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأبي طالب. نعم، كان أبو طالب معظما في قريش، كان أبو طالب ابن عبد المطلب معظما في قريش تهابه وتجله، فالله جل وعلا سخره لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته منه، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى أنه ييسر لأهل الخير ولأهل الصدق، ييسر لهم الفرج، فكانوا لا يتمكنون من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أبي طالب، مع أنه كافر لم يسلم، وهذا من حكمة الله، لأنه لو أسلم لروا الناس هذا مسلم يدافع عنه، لكنه مع أنه كافر يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأبي طالب لأنه كان شريفا معظما فيهم. وأبو طالب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو طالب بن عبد المطلب. نعم. وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. يعني كونه يناصر الرسول وهو كافر هذا فيه حكمة عظيمة إلهية لمن تدبرها. نعم. وأما أصحابه رضي الله عنهم فمن كانت له عشيرة تحميه امتنع بهم. لما دخلت الدعوة بهذا الطور تسلط المشركون حماية لآلهتهم، لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إلى آخر الآيات. فمن كان من المؤمنين له عشيرة تمنعه منعته، ومن لم يكن له عشيرة تسلطوا عليه بالأذى، كما قال قوم شعيب ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فالقبيلة ينفع الله بها، والقرابة ينفع الله بها. نعم. لما جعل فيها من الحمية والتناصر فيما بينهم. نعم. فمن كانت له عشيرة تحميه امتنع بهم، وسائرهم تصدوا له بالعذاب. تصدوا للمستضعفين بالعذاب الشديد. نعم. وكانوا يجرون بلالا رضي الله عنه في بطحاء مكة في الرمضة الشديدة، ويضعون الحجر على صدره يريدون منه أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأبى ويقول أحد أحد لا يزيد على هذا. نعم. وسائرهم تصدوا، حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه واعتقه، اشتراه أبو بكر واعتقه. نعم. وسائرهم تصدوا له بالعذاب، ومنهم عمار وأمه وأهل بيته رضي الله عنهم. عمار بن ياسر قتلوا أباه ياسر وقتلوا أمه وعذبوه، فكان بيت آل ياسر هو أول بيت عذب في الإسلام، وأمه أول شهيدة في الإسلام. نعم. فإنهم عذبوا في الله. نعم.

ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين. نعم. ثم أسلم حمزة رضي الله عنه وجماعة كثيرة. نعم. في هذه الحالة الشديدة أسلم حمزة. نقف على هذا. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. السائل يقول: ما معنى قول خديجة رضي الله عنها في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتحمل الكل؟ الكل اللي ما معها ما يركبه، الكل اللي ما معه ما يركبه، وهو كل على مولاه. نعم، ما معه ما يركبه وما يقتات به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الكفر وبين الشرك؟ الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا، لأن الكافر قد يكون ملحد لا يعترف برب، أما المشرك فهو يعترف يقر بالله عز وجل لكن يشرك معه غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من انتسب إلى غير أبيه في جواز أو ورقة إثبات يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من انتسب إلى غير أبيه؟ نعم، بلا شك يدخل، ما الذي يمنعه من الدخول؟ وهم يفعلون هذا طمعا في الدنيا، يفعلون هذا والعياذ بالله طمعا في الدنيا، فهذا أول شيء أنه أكل للمال بالباطل، وثانيا أنه كذب في النسب. نعم، وإنكار للأب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله أن ورقة بن نوفل أسلم، هل معناه أنه عاش حتى دخل في الإسلام، أم أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حال النبوة قبل نزول الرسالة؟ حال ما سمع من النبي آمن به. نعم، وهو على الإيمان من قبل، فيكون من الذين آمنوا بالرسولين، يكون آمن بالرسولين، له أجران، أجر إسلامه الأول وإسلامه الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم يؤتكم كفلين من رحمته، وقال جل وعلا: أولئك وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه، يعني علماء أهل الكتاب أعرضوا عنه وقالوا لنا وقالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فالله جل وعلا قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هذه في الذين آمنوا من أهل الكتاب، آمنوا بالرسولين كعبد الله بن سلام والنجاشي، ومن آمن بالرسول وهو من قبل على الإيمان بالرسل السابقين فيؤتى أجره مرتين. نعم. وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم، هذا سلام هجر متاركة، أو سلام تحية، سلام عليكم، مثل قول إبراهيم عليه السلام: سلام عليك، لما قال لأبيه: سلام عليك لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فهذا السلام متاركة، لا سلام تحية، سلام عليكم يعني تركناكم لا نبتغي الجاهلين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما هو الأولى بحق ورقة بن نوفل إذا ذكر، هل يترضى عليه أم؟ بلا شك، نعم، هو صحابي ترضى عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لما ذكر المؤلف أن ورقة بن نوفل رضي الله عنه كان يمر على بلال رضي الله عنه، كيف يكون هذا وقد مات ورقة قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله؟ من قال هذا؟ من قال أنه مات قبل أن يدعو رسول الله؟ ما هو أدرك أول الإسلام وعاش ثم مات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى لفظة حنانا في قوله في قول ورقة رضي الله عنه: لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا؟ يعني طيبا، والله أعلم. يتخذ من جسمه وجثته شيئا يتطيب به من طيبه رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الناموس الذي قاله ورقة بن نوفل؟ الوحي أو الرسول، ملك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الناموس، يسمون الملك أو الوحي بالناموس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض الأقطار الإسلامية يكثر الاضطهاد لمن تمسك بدينه. في بعض الأقطار الإسلامية يكثر الاضطهاد لمن تمسك بدينه، فهل تشرع له والحالة هذه الهجرة إلى بلاد الكفار حيث يأمن على دينه ويستطيع التمسك به؟ يرتكب أخف الضررين إن قدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين، هذا يجب عليه، وإن لم يقدر على الأقل يهاجر إلى بلد من بلاد الكفار يتمكن فيها من إظهار دينه ولا يؤذى، ما في شك هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يستدل بدخول بعض الصحابة في جوار بعض المشركين على ما تفعله بعض القبائل الآن؟ إذا قتل أحدهم شخصاً آخر يذهب بأهله فيدخلون في جوار قبيلة أخرى خوفاً على أنفسهم من أهل القتيل. لا، بلغنا أنهم إذا حصل هذا يذهبون إلى قبيلة أخرى يمنعوهم حتى يحكم القاضي بينهم، لئلا يعاجلوا القاتل بالقتل حتى يصدر الحكم في حقه، حكم الشرع. هذا الذي عرفنا من خلال ما يأتينا من أسئلته، أنه يلجأ إلى قبيلة أخرى لتمنعه من أذى هذه القبيلة حتى يصدر الحكم الشرعي عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول القائل أن أم الرسول وأبوه صلى الله عليه وسلم ليسوا بمؤمنين ولا مشركين؟ أن أم الرسول وأبوه أن أم الرسول وأباه ليسوا بمؤمنين ولا مشركين، وإنما هم من أهل. هذا كلام فاضي. أبوا الرسول على دين قومهم. دين قومهم ما هو؟ الشرك. هم مشركون، هم مشركون ومن أهل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله، قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فوجد الرجل في نفسه شيئا من الحرج، فقال له صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: ما حكم قول البعض أن فلانا النصراني على دين عيسى الصحيح وهو عبادة الله وحده لا شريك له؟ الذي على دين عيسى الصحيح يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومبشرا بنبي يأتي من بعد برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه إحالة من عيسى عليه السلام إلى محمد. فالذي يؤمن بعيسى حقا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يؤمن بمحمد فهو كافر بعيسى وبمحمد وبجميع المرسلين. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكمة في بقاء أبي طالب على دين قومه؟ نرجو من فضيلتكم أن تذكروا شيئا من هذه الحكم التي أشار إليها المصنف. أبو طالب أخذته حمية الجاهلية، السبب في هذا هو الحمية الجاهلية، أنه غار على دين عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب لئلا يسب عبد المطلب، فأخذته حمية الجاهلية والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة خبر أن عمر رضي الله عنه أسلم مجاهرا بإسلامه؟ نعم، عمر أسلم وجاهر بإسلامه، حمزة جهر بإسلامه، ولما أسلم عمر اعتز المسلمون، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: وكيف يكون عمر رضي الله عنه يهاجر جهارا والنبي سرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أسلم أشجع من عمر؟ يا أخي، عمر عنده قوة في بدنه وجسارة وشجاعة، وهم لا يطلبون عمر، لأن يعني عمر تابع للرسول، إنما يطلبون الأصل الذي هو الرسول، يطلبون الأصل الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن عمر تابع للرسول، فهم لا يحرصون على عمر مثل ما يحرصون على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: عبد الله بن جحش ارتد عن إسلامه، فهل روى عنه الإمام أحمد في مسنده؟ لا، عبد الله بن جحش غيره، ما هو واحد عبد الله بن جحش. نعم، هذا عبيد الله بن جحش، غير عبد الله بن جحش. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ابن إسحاق راوي المغازي مدلس إذا عنعن في الحديث فلا يقبل من حديثه حتى. اتركنا بس من هذا، مش دخلكم بهالأمور هذه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف تأثر النجاشي من القرآن حين تلاه جعفر رضي الله عنه؟ هل كان يعرف العربية أم ترجم له؟ ترجم له، لا شك أنه ترجم له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل بإسلام النجاشي تكون الحبشة عندئذ تكون دار إسلام؟ نعم. يقول: هل بإسلام النجاشي تكون الحبشة دار إسلام وقتئذ؟ دار الإسلام هي التي يحكم فيها بالإسلام، العبرة بالحكم الذي يحكم فيها بالإسلام، هذه هي دار الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. النجاشي لم يستطع، أسلم وأسلم حسن إسلامه، لكنه لم يستطع تنفيذ الإسلام في بلاد النصرانية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بعض التنظيمات السرية يستدلون على بداية الدعوة، كانت بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة سرية في اجتماعهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. دعوة السرية يا أخي هذه في بلاد الكفر، أما بلاد المسلمين ما بها سرية. دعوة سرية في بلاد المسلمين هذه ما بها سرية، وهذه باطل. وعمر بن عبد العزيز يقول: إذا رأيت قوما يتسارون في شيء من أمور الدين فاعلم أنهم على باب غواية أو على باب ضلالة. فالسرية إنما هي في بلاد الكفار الذين يمنعون من الدعوة، أما بلاد المسلمين فليس فيها سرية ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم إذا صلى الخطيب ولم يخطب في خطبة الجمعة إلا خطبة واحدة؟ تعاد الصلاة، تعاد الخطبة، تعاد الخطبتان وتعاد الصلاة، وهذا لعاب يجب أن يؤدب ويعزل عن الإمامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من صلى بالناس وعنده لحن جلي ولم يتقدم غيره للصلاة، فهل يصلى خلف هذا الذي لحنه جلي؟ ليخلف المعنى، إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يجوز لمن هو أحسن منه أن يصلي خلفه. نعم. إنما تصح إمامته بمثله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن نسب آلهة عباد الأصنام؟ إذا كان في هذا مصلحة، أما إذا كان هذا يجر مضرة على الإسلام لضعف المسلمين فلا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا في حالة ضعف المسلمين. أما إذا كان في المسلمين قوة فإنهم يجهرون ببطلان دين المشركين وبدعوة إلى الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك قول لأحد العلماء بجواز الطواف والسعي للإفاضة بعد غروب شمس عرفة قبل المبيت بمزدلفة؟ يقول سلمك الله، هل هناك قول لأحد العلماء بجواز الطواف والسعي للإفاضة بعد غروب شمس يوم عرفة قبل المبيت بمزدلفة؟ لا أعلم أحداً قال بهذا إلا الفقه المعاصر ففيه الغرائب. الفقه المعاصر الآن فيه الغرائب والطوام والهوام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لي أخ كبير وهو صاحب معاصي ويتعاطى المخدرات. نعم. لي وسلمك الله، لي أخ كبير صاحب معاصي ويتعاطى المخدرات ونصف أمواله حرام، ويدعوني بعض الأحيان إلى وليمة عشاء أو غداء، فهل يجوز أن أجيب دعوته؟ هذا إذا كان كل ماله من الحرام فلا يجوز لك أن تأكل من طعامه، أما إذا كان ماله فيه حلال وفيه حرام ولم يتبين لك أن هذا المال من قسم الحرام فلا مانع أن تأكل، لأن الأصل الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، لكن ما هو كل أموال اليهود حرام، فيها حلال فيها حرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل استيقظ من النوم فوجد على ثيابه سائلا خارجا من الذكر، ولكنه متأكد بأنه ليس مني. لا إذا وجد على ثوبه أو جسمه بلل بعد النوم فهذا احتلام، عليه بالاغتسال لأن النائم لا يشعر بشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك عامل يشتغل مع صاحب شركة، وصاحب الشركة لديه عمالا وقد أخذ أموال العمال. وصاحب الشركة لديه عمال. نعم. وقد أخذ أموال العمال، فما حكم عمل العامل مع صاحب هذه الشركة؟ يعني شريكه ظالم يأكل أجورات العمال، هل يجوز له أن يشاركه؟ إذا ثبت هذا فلا يشاركه، إذا ثبت أنه ظالم يأكل أموال العمال وتعبهم فلا يشاركه لأنه ظالم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الأمن الفكري هل يشمل حماية العقيدة وحماية الفهم؟ وما الفرق بين الفهم والفكري والعقيدة؟ الأمن الفكري هو حماية العقيدة وحماية الأمن المجتمع من العابثين ومن قطاع الطرق ومن البغاة، هذا الأمن الفكري، أن تسلم أفكار المسلمين وأبنائهم من الأفكار الملوثة والأفكار الضالة، هذا هو الأمن الفكري. نعم. والحمد لله القرآن والسنة وكلام أهل العلم كله جاء بالأمن الفكري، لكن علينا أن نفهمه وأن نتمسك به. الأمن الفكري عندنا بس نحن أهملنا وصرنا نستجلب الأمن الفكري من الخارج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح أن يقال إن أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ورقة بن نوفل رضي الله عنه؟ ورقة بن نوفل صدقه وآمن به، آمن به. أما من أول من أيده التأييد بالمال وباليد فهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز إعفاء شعر الرأس بالكلية؟ وهل هو سنة؟ مباح، مباح. تغذية شعر الرأس مباحة، إلا إذا كان على صفة الكفار، على صفة رؤوس الكفار، هذا تشبه ولا يجوز. أما إذا أعفاه ولم يتشبه بالكفار في ذلك هذا مباح، إن شاء حلقه وإن شاء تركه. نعم. يقول سلمك الله في بقية سؤاله، هل هو سنة أم تشبههم بالخوارج؟ مباح، مباح، ما هو سنة، مباح. اتخاذ شعر الرأس هذا مباح، لكن لا يجعله على شكل رؤوس الكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا رفع الإمام يديه للدعاء دبر الصلاة أو في مكان لم يرد فيه الدليل برفع اليدين، إيش يقول؟ يقول سلمك الله: إذا رفع الإمام يديه للدعاء دبر الصلاة أو في مكان لم يرد فيه الدليل برفع اليدين، فهل نتبعه في ذلك؟ لا، بعد الفريضة ما ترفع الأيدي، ما ورد هذا. أما بعد النافلة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الجواب على من قال بجواز سفر المرأة بلا محرم في السفر القصير عند أمن الطريق؟ الجواب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل. نقول: لا يحل لها. الرسول قال: لا يحل. احنا نقول: يحل؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ما بعد كلام الرسول كلام لأحد. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا دخل المصلي المأموم مع الإمام بنية عدم القصر، إذا دخل المصلي المأموم مع إمام بنية عدم القصر في الصلاة الرباعية فيما يراه المأموم سفرا، ثم سلم مع الإمام الذي يقصر وهما مسافران. إذا كان هو لا يرى القصر والإمام يرى القصر، إذا سلم الإمام يقوم ويكمل الصلاة بعد الإمام، كملها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم شراب ما يسمى بشراب الطاقة؟ هذا أظن حذروا منه، قالوا أنه ضار، حذروا منه الأطباء ونشر، قالوا أنه ضار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا لدي أسهم وأرض وقد حال عليها الحول، ولكن إن دفعت زكاتها لم يبقى ما يكفيني من المال، فهل علي زكاة في هذه الحال وهل تبقى علي دين؟ نعم، الزكاة دين في ذمتك، تخرجها إذا قدرت ولو تأخر، يبقى دين في ذمتك إلى أن تقدر على إخراجه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما حكم أخذ الشعر الذي ينبت في الخد وهل هو من اللحية؟ ما تأخذ إلا إذا كان ضاراً، إذا كان يضرك ويؤذيك، وهو ليس من العارضين. العارض من اللحية ما يجوز أخذ، لكن إذا كان ليس من العارضين وأنت تتأذى به فأزله. اللحية هي ما ينبت على الذقن وعلى العارضين، هذه اللحية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل توفي وله زوجتان، هل يجوز للزوجة الثانية أن تخرج إلى الزوجة الأولى وتمكث عندها وقت العزاء؟ ما هنا وقت للعزاء، العزاء ما له وقت، ولكن تخرج لحاجة أو إنها تستأنس عندها بالنهار ثم ترجع إلى بيتها في الليل لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب